هل للمصلي أن يقتدي بالمصلين في المذياع أيضا أو لا يجوز ذلك؟ لا يقتدي إلا إذا كان في المسجد يسمع صوت الإمام، أما في بيته أو في المحلات الأخرى لا يقتدي به، يعني يسعى إلى المسجد ويصلي مع الناس، وأما إذا كان في بيته أو في مكان آخر يصلي وحده، لا يصلي بالإمام ولا يأتم بالإمام. جزاكم الله خيرا.